ما اسم الزواج في الشريعة الإسلامية إذا ما قرن بأنواع الزيجات في هذا العصر؟ زواج الطوابع، زواج الدم، زواج المسيار، زواج المتعة. كان ابن مسعود يقول: إياكم وأي هوى من غير الإسلام. ما فيش داعي المسميات غير مسمى الإسلام. الزواج في الإسلام زواج إسلامي. ما هو الزواج الإسلامي؟ على الكتاب والسنة والصداق والإجابة والقبول والولي بس. مشهور الآن زواج المتعة، تقر فضيلتك ولا؟ زواج المتعة لا يقر، يعني كان موجودا في البداية ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قال عمر: من جاءني بزواج متعة أقمت عليه الحد. والزواج العرفي يعني عرفي، يعني لا يوثق في نعم في مؤسسات الحكومة. طبعا. ورضي الطرفان. نعم. طيب إذا إذا إذا إذا أنجب ولدا أو بنتا، ما الحل؟ باعتقادي كما لا، ما أنت لا تسأل الإسلام. نعم. في أمر لم يمشيه الإسلام. صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، حلقة جديدة في بيوت، أهلا بكم. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. ورحمة الله. مرحبا يا ولدي. مرحبا. بارك الله فضيلتك. قلت لي مقولة: لا تسأل الإسلام في شيء لم ينشئه الإسلام. طبعا. يعني أروح أسأل المحامي الفرنسي عن قانون موضوع في في في, في اليمن، واقول له: ايه راي الفقه الفرنسي في هذا الامر والجمعيه العموميه في هذا المساله هذه المساله؟ لا، يقول: هذا مش قانوننا. صحيح. تروح انجلترا ولا استراليا ولا الدول اللي بتمشي باليمين ومش من على الشمال ولا العكس، يعني تقول له: والله انا مش موافق على، انا اشوف ان انا ازاي الرخصه بتاعتي اعطوها لبلدي، دي طريقه قيادتنا. ينفع الكلام؟ لا. يعني قبل أن أدف إلى موضوع هذه الحلقة، هو موضوع أنواع الزواج في هذا العصر الذي نعيشه الآن، نؤصل بداية: ما الزواج في الإسلام؟ زواج واضح المعالم. تمام. إجابة وقبول. ممتاز. لا في إكراه لهنا ولا إكراه لهنا. خلاص. تمام. لازم تزوج بنت عمك، لازم تبدا عم، ما ينفعش بنت عمه. أقول لأولادنا اللي في أوروبا: ما تتزوجش بنت عمك، بنت عمك ما تعرفكش، اتزوج بنت عمك اللي هنا اللي نشأت معاك، اللي خلى الرسول من دول بلسان القومة مش بلغة القومة، لازم لسان الثقافة، الفكر الجمعي. فإجاب وقبول مهر ولي، يعني عند كل الفقهاء مع عدد الأحناف فقط. ثم شهود شهدي عدل. من أين؟ من تبع العريس أم العروس؟ أيهما؟ أيهما؟ إعلان أو إشهار ولا؟ يعني عند بعض الفقهاء، يعني بحيث أن لو ماشي معها مين دي؟ زوجتي. طيب من الذي وضع هذه الشروط؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن أم الرسول في السنة أم هي اجتهاد فقهاء؟ شوف، أقره النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من أنواع الزواج الذي كان موجودا في الجاهلية، هو ده النوع الوحيد. كان فيه شغار، زواج الشغار. كفي يتزوج ابنة هذه وابنة وده لا يدفع على مهر ولا يدفع مهر. يعني مبادلة كده، خد البنت وهات البنت. احنا لو عملنا دلوقتي مصيبة، لو طلقنا واحدة تطلق الثانية، للأسف الشديد. هذا ما يحدث. يعني ده صورة الزواج في الإسلام. أما كل الذي يحدث الآن، واحدة واحدة بقى. واحدة. بداية بقى، ما يعرف الآن بالزواج العرفي، ولد وبنت يكتبوا ورقة مع بعض. مع بعض. نعم. او ممكن اتنين شهود زميلهم في الجامعه او اصحابهم وخلاص على كده. يا سلام. ما هو اجابه قبول وشهود. أيوة. وصدق. لا، ساعتها نقول انا عن نفسي وتخصصي الحنفي. نعم. اقول يا ابو حنيفه ريح شويه، انا عايز موافقه الولي. طب ابو، انا على مذهب ابو حنيفه لا يشترط الولي. حلو. لكن اتجوز على مذهب ابو حنيفه الاعظم كمان. اهو. حلو. نعم. طيب عم المساله، فوجينا كده احنا مثلا ناخد مصر كدولة، كأكبر دولة مسلمة مثلا. نعم. في المنطقة. عندنا مثلا 30 مليون بنت اتزوجوا بدون علم الأب ولا موافقته، ولا مش بالشارع على بنتي ماشية مع ايه؟ مع مين ده أسماء؟ ده حمادة. والله مين حمادة ده؟ ابني. والله يعني بالله عليك أنا أكون منظري ايه؟ ما هو الإسلام بقى ما فيهوش منظر، احنا بنتكلم على الواقع الموجود. والله اولا نشخصن القضيه، والاسلام يهتم بمنظر ام الجوهر. هل زي ما الرسول قال للشاب، قال له: ابيح لي الزنا، قال له: هل ترضاه لامك؟ هو هذا زنا؟ الزواج العرفي الان زنا يا ابني؟ خارج عن الاطار. ازاي اكتشف كده ان بنتي هربت من البيت وراحت عايشه مع واحد ولا متزوجاه. ما هو شرط الولي ليس شرطا في الاسلام او عند احد المذاهب ليس شرطا. لا لا لا، هنا للضرر العام والمصالح المرسله وقصد مقاصد الشريعه تثبيت اعراف المجتمع وركائزها. طب ربنا نص على الولي في العقد اصلا؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى نص على وجود الولي اصلا؟ لا، اقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وان لم يرضى الولي بالعريس اذا كان هتتجوزه في الخبر؟ لا لا لا، اذا كان عضلا اذا كان عضلا يعني هو يمنع. يعني ايه عضل؟ يا ولا تعضلوهن يعني لا تمنعهن من زواج الاكفاء. تمام هو معظمهم صبرك بالله. صبرك بالله. يجي العم ويجي الخال ويجي امام المسجد ويجي الكبار بتوع العيله، ليه يا ابو محمد انت رافض زواج الولد؟ لا لا لا، مش من العيله عندنا. مش ضروري يا ابو محمد نتزوج بالله. لا انا شرط يعني هو قليل ما بيصليش. لا بيصلي، حتى بشوفه في المسجد كل للاسف كل وقت. يعني مثلا سكير خمر، لا اشتغل شغلانه لا سمح الله مثلا واقف سكيورتي على مرقص ولا مالها ولا مالها ليدي، لا حتى شغلته محترمه. طب ما انت ريحه ثقيل على قلبي، خاله انا ما بحبوش، عامل منظره، ابوه مسؤول من المسؤولين وما بينزلليش من دي اسباب تافهه كلها. يروح المجموعه دي تشيل الولي وعمها يزوجها واخوها الكبير يزوجها. ان ما كانش يروحوا للمحافظ المدينه، يروحوا للحاكم رئيس الجمهوريه، يروحوا للملكه. طبعا الله اكبر. انا في دوله من الدول اعرفه راي مات، فعنده وزير علمانيه درس في فرنسا، قال له كيف يعني فخامه الرئيس انا لما اجي اتزوج يكون لي ولي زي السواق بتاعي؟ انا امراه. قال لها ان ما كانش، قال ابويا مات وعمي مات، مين يزوجني؟ قال لها انا وليك، ولي الامر، انا وليك، انا زوجك. قال انا زوجك. انا وليك. المهم ولي. اه، وما يحدث من زواج بدون ولي تسميه زنا، تسميه ماذا؟ وانجب. لا، كيف يحلال الاسلام؟ قلنا لا، تدرى الحدود بالشبهات، نحاول بقى ايه نلوي درع الاب، نضغط عليه، يعني نمشي الحاله بقى عشان نودي ده فين. تدرى الحدود بالشبهات ويعد الوضع. اصل احنا مش قاعدين متنمرين للناس دخلوا النار. هي اصبحت الان زواج العرف اصبح واقع. ابن عباس، نعم، حلاوه الاسلام. يا ابن عباس هل للقاتل توبه؟ فصوب ابن عباس وجهه اليه، قال لا، ليس للقاتل توبه. مش بنفس اللحظه دخل واحد، يا ابن عباس هل للقاتل توبه؟ بص، قال نعم، ان للقاتل توبه. المريدين حصل لهم. لما تغيرت الفتوى والسؤال واحد في نفس اللحظه؟ نظرت في وجه الاول رايته مغاضبا، شعلته ده، ويريد ان يقتل برخصه من ابن عباس. قلت له ملوش توبه عشان نقفل عليه. الثاني قتل. والفتيا قبل الفعل غير الفتيا بعد الفعل. هم لو جوني قبل ما يتزوجوا عرفي زي ما انت بدون ولي، انا اقول له لا تعالى يا ابني، ما فيش عرف. ليه؟ فيه يا ابني نساء عبرت الخمسين واولادها شايفين ان فضيحه، امهم تتزوج تاني. شايفين كده؟ مع ان المراه لها متطلبات، عايز رجل تستانس بيه. انا 60 سنه عيب يا مولانا، عيب. ما العيب من الحدث في الحلال والحرام فعلا. لا احنا مش الناس هتقول علينا ايه؟ تاكل وشنا ما تاكل وشنا، بس الحلال ولا مش حلال؟ حلال. بس خلاص، سبعينيه كانت عايزه تتزوج، الراجل ده كان بيحبني واحنا في الجامعه من 60 سنه. خلاص. نعم. ابنها يقول عيب وده انت جده؟ انا اقول لها مش عيب، وتشجعها على الزواج، وخليها تروح للحاكم ويزوجها. بس هنا هذه المراه نقول انت مش عايزه ولي، لان انا ثيب. لا ثيب، لان واحده في الخمسين والستين وفي نفس الوقت اخواتها يمنعون زواجها. طيب، في نوع من انواع الزواج اسمه زواج الدم، يعني يعوروا بعضهم كده ويخلوا الدم يلمس بعضه، هو كده متجوزين. يا سلام، حاجه بسيطه يعني ده زواج تحت ظلال الزيزفون. شك الدبوي بس. تحت ظلال الزيزفون. تحت ظلال الزيزفون. ده من فضيله المنقولات. موجود بين الشباب والله. زواج الدم. زواج الدم. ده دم كده فار. لا. ما فيش زواج دم. طب في زواج الطوابع. ده دول ما عندهمش دم. ما عندهمش دم اصلا. زواج ايه؟ الطوابع. طبع على قلوبهم يعني؟ لا الطوابع، طابع البوسطة، طابع البوسطة مش طبع على قلوبهم، طابع البريد. تعجبني تعليقاتك جدا على فكرة، طابع بريد. اه طابع بريد، طابع بريد. يعني يجيبوا طابع كده وكل واحد يلمسه. كان في زمان واحنا في الجامعة كان في من هواة جمع الطوابع، كان يجيبوا دفاتر كده كثيرة يا اخوانا، طابع تذكاري. هم يعني يستخدموا بقى الطوابع دي في الزواج يعني ايه؟ يعني بس يجيبوا طابع كده كل واحد يعني. طب اشمعنى الطابع ده؟ ليه ما جاش البطاقة بتاعت دخول مباراة كرة القدم؟ ما هم لأنه لا يملك الإمكانيات للزواج من الآخر، يعني ليس لديه شقة، مش هيدفع مهر، لكن هي رغبة يعني تقضى بشكل شرعي. شكل ايه؟ شرعي. شرعي يعني ازاي؟ زي آدم ما اتجوز حواء. هو آدم اتجوز حواء ازاي؟ لا آدم تزوج حواء دي طبيعة وجود، لأن لا له أب ولا هي لها أم ولا وأقره الله سبحانه وتعالى لها في بداية البشرية. ثم جاءت يتزوج الأب، ثم جاءت الشرائع. مش الزواج أجابه قبول، هي وافقته هو يا حبيبي. ما كانش فيه شهود أيامها، ما كانش هيبقى فيه ذرية، هذه ضرورات. لا ينبغي أن نقص على، لا يقص على الشواذ والضرورة. طب زواج المسيار يعني ايه؟ يعني واحد بيسافر كتير مثلا ممكن يتزوج واحدة، لا بيروح لها كل حين ومين يعني. طيب لا نفقة ولا ممين. وهي رضيت بهذا؟ رضيت بهذا. نعم. وأهلها رضوا؟ نعم أهلها رضوا. خلاص خير الورق، تنازلت عن حق المسكنة في النفقة والمبيت. لا لا لا حرج في هذا. لا خلاص، هي عايزة تستأذن بالرجل. نعم. هي هل المشكلة في زواج المتعة؟ لأن المتعة ده مؤقت بوقت. الزواج على التأبيد. من قال إن الزواج على التأبيد؟ وهكذا هو الإسلام، ليس في القرآن نص بهذا. لا شوف، كان موجود في بداية الإسلام ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. اللي هو زواج المتعة، أن يتزوج بفترة محددة. ابن عباس ظل يفتي بزواج المتعة حتى قبيل وفاته. هذا رأي ابن عباس، لكن خلاص الجمهور على تحريم زواج المتعة. والجمهور هذا اجتهاد. هل لا لا الجمهور ملزم؟ حبيبي اجتهاد العلماء، اجتهاد العلماء ملزم. الله، اجتهادات بشرية. لا لا لا، ما أنظر له بيان لا لا مش من الهوى. لا لا مش من الهوى، لأن هم بيشوفوا المقاصد الشرعية والمآلات وما فيها من إيجابيات وسلبيات إلى هذا الأمر. وهل من المنطق أن يحل الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة يوم أنفص ثلاثة أيام فقط ثم يمنعه؟ حبيبي هذا ما تقول الكتب. طيب لما جاء الإسلام ووجد الرق، مش لما ذهب الرسول اسمع يا ولدي، العباس كان عنده 1000 عبد. نعم. ها بالضبط زي الراجل الامريكي اللي جاب الملايين بتوع افريقيا واشتغلوا عنده. تمام. وكانت المحاميه عين مسكينه اللي بتحافظ على حقوقها، بتدافع عن حقوق السود، كانت 97 سنه ماتت من قريب. قالوا لها في السنان ولا في فضائيه من الفضائيات، قالوا لها ايه اصعب شيء واجهتيه في الدفاع؟ قالت ان اقنع العبد انه ليس عبدا. مشكله. تمام. فقضيه ان العباس له 1000 عبد. الألف عام. كيف تحل المشكلة؟ حلت تدريجيا. جاء الإسلام والصحابة منهم من مدمنين على الخمر. ويوم ما قال فاجتنبوه أراقوا دنانهم في شارع المدينة. يبقى الإسلام الإسلام فيهوش ثورات. كتب السنة تخبرنا يوم قطاس راحوا للرسول الصحابة قالوا أنا استقصي، يعني بعيد عن نسائهم، أنا استقصي مع أني لا أفهم هم يجاهدون ويحاربون ويودون معاشرة النساء، لا لا لا أفهم كيف يجتمع الأمران، لكن الرسول رخص لهم في زواج المتعة بمال مقابل 3 ليالي، وإما أراد منهم الزيادة فليدفع. هذه بالضرورة توقف يا ابني، يعني انا هعيش طول حياتي اصلي الظهر ركعتين ولا وانا مسافر؟ ما انا عايز اقول لك بيت القصيد فين اللي الشباب بيقولوه يا مولانا دلوقتي؟ الرسول ابحاها للضروره. هو دلوقتي شاب عنده ضروره. هو انا عشان عقدت مساله الزواج الحلال اطلع انا برخصه ملهاش سنه؟ هي موجوده مش الرسول ابحاها موجوده؟ الغيت، مش فيه في القران نسخ ومنسوخ؟ طب هو الرسول يطلع حاجه لا كده غير ثاني يا مولانا؟ يا ولدي اليس هذا قدحا في سيرتي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. انا اخذ الايه في الخمر بس واطبقها وبعدها، لا في قبل ولا في بعد. يبقى ايه؟ لا لانه نزل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس يعني من عمل الشيطان. يعني اذا في نسخ ومنسوخ؟ مش تدرج في، ليس نسخ، تدرج في التشريع. نعم. تدرج في التشريع. نعم. هو ده تدرج في التشريع، ما هو تعالى مؤقته لان بعد كده خلاص ما ينفعش. ما احنا طلعها من أبطالها، وابن عباس كان يفتي بها. حبيبي أجمع العلماء والفقهاء الأمة على مر التاريخ ومر العصور وفي عصر الاجتهاد إلى القرن العاشر الهجري أن زواج المتعة حرام. طب الهبة، أن تهب المرأة نفسها لرجل ساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين. ده في في بيوت الدعارة. طب ليه ما يحرمه الإسلام إذن؟ إزاي يعني تهب نفسي يعني؟ إزاي يعني؟ تقول له وهبت لك نفسي. يا سلام، كيف يعني؟ كده ببساطة كده. أنت ما المستند الشرعي؟ لا، ما المستند اللي تستند عليه السؤال؟ هي حرة في جسدها، هي حرة يا مولانا. خلاص خلاص، كل واحد حر. أنا حر أطلع في الـ في الـ في الشرفة عاري؟ لا، أنا حر. أنا حر. أنت حر ما لم تضر. هي لا ضر. هي حرة في جسمها، هي حرة وهو حر وكذا. يا ولدي في بشروط. الله، أمال هو طب ما كانش. هل تنسحب عليهما قول تعالى؟ هتلغي الآيات بعد كده؟ كل من يغضوا من أبصارهم، غض البصر، البصر حرام والملامسة حرام، يبقى كيف أنه تتهب نفسها؟ هي لا تملك نفسها ولا نملك نفسي. هل هل هل هل يمنع بقول تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي؟ هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من لا ده ده ده يعني الله شرعها في تسع أمور. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، في تسع أمور مخصصة لرسول الله يختص بها هو فقط كرسول. بس من ضمنها هذه الأمور، لأنه قاله خالصة لك من دون هذه من بحيث أن زوجة النبي أم المؤمنين لما تطلق ما حدش. أليس في أحد عند أحد الفقهاء الإسلاميين الكبار أنه الإنسان يأجر واحدة لليلة أو ليلتين بمقابل مال؟ أنا إذا كان هذا هو فقه CNN أو فقه الأمم المتحدة، ليس في فقهنا هذا. موجود في كتب، بعض كتب الفقه. معلش، وين وجد؟ فضلتك لا تقره؟ لا أقره، ولا من قريب ولا من بعيد، ولا من قبل، حتى حفاظ على البيوت، حتى لا تخرج. حفاظ على البيوت ده تدي كده فرصة للناس كلها يلا حولوها لمنتجعات فوضى. ألا يستقيم البيت إلا بقانون رادع للجميع يعني؟ لابد من القانون. من أمن العقوبة أساء الأدب. باعتقادك حتى تستقيم البيوت آمنة ونجملها في نصيحة، ماذا ينبغي علينا من سن القوانين التي تتماهى مع الشرع الإسلامي الحنيف؟ يجب أن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله وضعنا إحنا في مأزق كبير، وضاعت الأمة، وما ضاعت الأمة إلا لما ضاعت تلك الحقوق. أول مجلة فرنسية جابت امرأة فرنسية تلبس القصير فوق الكعب بشبر. نعم. وكانت يعني عجب العجاب. 1924، احنا في سنة كم ميلادية؟ 25 يعني 100 سنة. 1936، 100 سنة. ها، ماذا ترى انت الان؟ العجب العجاب. المثلية الان منتشرة رجالا ونساء، ماذا تقول فيها؟ اقول فان الله سبحانه وتعالى ذكرها وحددها. ذكر المثلية؟ هم قوم لوط كانوا بيلعبوا كرة. لا، اسمهم فعل قوم لوط، انما دي مثلية. المصطلح يعني، يعني المصطلح يعني الرجال يأتون بعضهم والنساء يأتين بعضهم. السحاق في الإسلام ده اللواط، ده السحاق. طب يبقى موجودة في الشرع، يبقى محرم. ما احنا غيرنا الاسم. معني انا حلو جميل، عزك الله، انا شايف خنزير جاي علي، رحت جايب سلسلة ذهب كده، هذه بقرة تاكل منها؟ لا. والعياذ بالله، زجاجة خمر. هذا عصير طماطم تشرب منها؟ لا. يبقى المصطلح يعني ايه المصطلح؟ ايه بالظبط كده؟ تمام. مثلية يعني انحراف والوط. وهو محرم. الراجل اللي هو على الكرسي قريبا ده اسمه ترامب، يقول انا بيعجبني بوتين عشان بيقول ان الذكر ذكر والانثى انثى. اين حرية الانسان؟ الا يتعارض هذا مع الحرية؟ يا ابن الحلال، والاسلام كفل الحرية للجميع. اللاعب في فطرة الانسان، اللاعب في الكون الذي نحن فيه، اللي عملنا اظهار الفساد في البر والبحر. هل ربنا اعطانا لكي يكون البر برا ولا البحر بحرا؟ اما يصطاد السمك بقنابل ويعمل لنا متفجرات في المحيط ونشرب احنا ماء، والعياذ بالله، الدقيق اللي احنا بناكله ده ليس دقيقا. يعني حضرتك الآن تحرم المثلية، وتحرم المساكنة، وتحرم كثير من أنواع الزيجات الموجودة. ما فيش أنواع. عندي زواج واسع يسعى الكل. ما هو نوسع على الناس شوية. الناس وسعت. تعالى أنت عايز زواج، أنا موافق، توكل على الله، عندك غرفة توكل على الله، عندك شغل بتشتغل تصرف عليها، يلا بإذن. أنا أخطأت 50 سنة في أنني لم أشجع الشباب على أن الولد اللي يوصل للثانوية عام ويدخل الجامعة يكون يتزوج. بس انا اخطات في تقصير في هذا. يجب ان اشجع، وقلت هذا للعلماء في عدة مؤتمرات، يجب ان نشجع الشباب الغرفه بتاعته في البيت. ما هو ليه مع الرسول نتجوز امنا عائشه وهي عندها بنت 9 سنين؟ هذه صغيره لا تتحمل الزواج ولا تكاليف. ده عندك انت. انا امي متزوجه عندها 13 سنه وستي الله يرحمها 12 سنه. كان طبيعه البيئه. ما هي ما عاشتش يا عمرها يا مولانا، ما تفهمش حاجه عن الجواز لسه. حضرتك اصلت انها لازم تعرف الزواج ومسؤولياته. كانوا لا تعلم، كانوا عارفين بالفطره ولا تتحمل تكاليف. لا كانوا عارفين بالفطره والحب بينهما. انا لا اذكر ان ابويا مثلا قال لامي انا بحبك، لكن اقسم بالله كنت ارى في كل حركه في حركاته حب وعاطفه. القضيه كلام. يعني فضلتك تشجع الزواج مبكرا؟ يا ريت. ليه اسيب الشاب؟ هل البنت تطيق هذا الامر والولد يطيق هذا؟ هتطيق زي ولا البيوت هتخرب وتتطلق بعد كده؟ ابن الحلال البنت عندها 6 سنوات تفهم اللي ما كانت تفهمه ستي وعندها 50 سنة. ايه رايك؟ معقول؟ ده لسه طفلة، الشرع يحاسبه على ايه؟ اسأل البنت في اي سؤال تعرف اللي ما تعرفوش امها. انا عندي في المسجد في الثمانينات توأم امهم بتشتكي بتقول يا مولانا العيال رجعوا من الصف الاول الابتدائي. ماما نعم احنا جبتينا ازاي؟ كانت الامهات مساكين. سؤال محرج. الواحده لما تتزوج بنطات تتنفخ وفي كده زي سوسته سحاب. تروح فتحها وتطلع انتوا. الولد بيقول للتاني نقول لها ولا نخليها على عماها؟ اهو واقع اهو. ده فاهم. تقول لي ما هو شرط الزواج في الاسلام؟ هل البلوغ ام الرشد؟ البلوغ الان. يعني للبنت شرط الزواج الحيض ام الرشد؟ لا الحيض مع الرشد الاثنين. ما مش معقول هما مرتبطين ببعضهم. شوف ببعض. شو امها وضحت لها يعني حيض؟ لا ده مش ام بقى، ده غلط. طيب. لا انا بتكلم عن الام. طيب توضح لها خلاص تمام، اصبحت ملمه بالحقوق والواجبات. ممتاز. حلو. لما توصل ثانويه عامه ايه المشكله انها تدخل الجامعه وهي حامل؟ ايه المشكله؟ قانون الطفوله الان يقول انها 21 سنه حتى ستكون ضد قوانين الامم المتحده وحقوق الانسان. الله. نعم. والامم المتحده اللي سابت الالاف والملايين يقتلوا على مر الزمن، المليون 2 مليون شهيد في الجزائر، والمليون ونص اللي في العراق، وابنائنا في الارض المحتله، فين الامم المتحده؟ هذه نقره وتلك اخرى. لا مش نقره ونقره، دي حقوق الانسان. امال دي حقوق الحيوان؟ امال اللي بيموت الطفل ده حقوق الحيوان؟ الولد اللي البنت اللي دخلت السجون الرجل الظالم اللي مشي وعندها 19 سنه عندها 3 اولاد لا تعرفوا ابائهم، دي حقوق انسان؟ اين حقوق الانسان؟ هو انت جزاء الموضوع ليه؟ يا تاخذوا الحقوق كلها يا ما فيش. ده الانسانيه. ماذا يقول الاسلام؟ الانسانيه قد ماتت. حكم صادم يا مولانا. ولذلك يجب، انا اقول لو جه القاضي الفاضل يقول لجنه إضاعة حقوق الإنسان وليست حقوق الإنسان. لا قال يوم، قال إيه؟ يوم الطفل. والطفل بيموت واقف على بتاع ياخد من الأونروا ولا الجهات الإعانة شوية شوربة ولا شوية رز. تتكلم بجرح وحزن وأسف. لا الأمر مقدر عن بعض يا ابني. الإنسانية ما نفعتنا في شيء، الإسلام هو الذي ينفعنا. الإنسان الإسلام هو الذي رفع كيان الإنسانية. نصيحة من فضلتك لي وللمشاهدين الكرام. يعني أنصح كل من استطاع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وصل الولد لسن معينة، وجد البنت اللي على خلقه دين، وإن شاء الله رب العالمين نظر إليها سرات بإذن الله يتزوجه وهو يحاول أن يعمل. أما الولد يقعد لغاية 40 سنة لا يعمل، هذه المشكلة بس. شكرا لفضيلتك سيدي. بارك الله فيك. الله فيك بارك. مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا سيدي. بارك الله فيك. شكرا لك. ولكن بارك الله فيك وحتى نلقاكم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك.